منا واسمك جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره. هذه الرسالة من المرسل أخوكم في الله من المنطقة الشرقية شين راء نون، يقول: فضيلة المشايخ المجيبين على أسئلة نور على الدرب، أرجو إفادتي عن استفساري هذا، وهو أني حجيت وبعد انصرافي أنا ومن معي من مزدلفة ذهبنا إلى الحرم ولم نرمي جمرة العقبة، ثم عدنا إلى منى ونحرنا وحلقنا واسترحنا إلى العصر، ثم ذهبنا للجمرة ورميناها، هل فعلنا هذا موافق للشريعة الإسلامية أو علينا شيء في ذلك؟ أرجو أن نسمع الرد مذاعا في القريب. الحمد لله، فعل الإخوان هذا وهو أنهم عندما نزلوا من مزدلفة ذهبوا إلى المسجد الحرام فطافوا طواف الإفاضة، نعم، ثم رجعوا إلى منى، نعم، وحلقوا هكذا، نعم نعم، ونحروا، نعم، ثم استراحوا وفي المساء في آخر النهار. لا، هم حلقوا قبل، نحروا قبل الحلق. نعم، نحروا ثم حلقوا واستراحوا، نعم، وفي آخر النهار رموا جمرة العقبة. نعم، فعلهم هذا موافق للرخصة وليس موافقا للأفضل. نعم، وذلك أن الأفضل في يوم العيد أن يفعل الإنسان كما يلي: نعم، إذا وصل إلى منى بعد طلوع الشمس بدأ برمي جمرة العقبة، نعم، فرماها بسبع حصيات، ثم تبح هدية، ثم حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل. نعم، وبهذا يحل التحلل الأول، ثم ينزل إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. نعم، وبهذا يحل التحلل كله ثم يرجع إلى منى. نعم، هذه أربعة أشياء يفعلها مرتبة كالتالي: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف مع السعي. نعم، هذا هو الأفضل. ولكن إن قدم بعضها على بعض لا سيما عند الحاجة فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم، ففعل الإخوان هذا موافق للرخصة وليس موافقا للأفضل. لا، ولا شيء عليهم ولا دم عليهم. أحسنت. هذه الرسالة من الجمهورية العراقية بغداد من عبد الله حامد. يقترح الأخ عبد الله أن تمدد مدة البرنامج، يقول: إن 20 دقيقة تقريبا لا أراها كافية، مما يجعل السادة العلماء يسرعون بإعطاء الإجابة وقطع بعضها أو كلها أحيانا، ويتمنى زيادة البرنامج إلى ساعة، وإذا لم يتسنى ذلك فإلى نصف ساعة. نرجو أن يكون ذلك إن شاء الله تعالى يا أخ عبد الله حامد من الجمهورية العراقية. ويقول: لدي مجموعة من الأسئلة، أرجو ألا تبقوا منها شيئا ولو دعا ذلك إلى تفريقها إلى عدة حلقات. رسالته أو سؤالها الأولى يقول: عند زيارتي لمقبرة أو مرقدي لأحد الرجال الصالحين، بعد السلام أقرأ سورة الإخلاص 8 مرات وأدعو الله للأموات أو صاحب المرقد، مبتدئا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أختم قراءتي ودعائي بقولي: وأهدي لهم مني ثواب سورة الفاتحة وأقرأها، فهل عملي هذا صحيح؟ وبما تنصحونني؟ وهل يجوز عند زيارتي لقبر رجل صالح صلاة ركعتين لله تعالى بجوار القبر وقراءة القرآن والدعاء له؟ وهل يجب على من دخل مقبرة أن يقرأ سورة ياسين؟ هذا السؤال يتضمن عدة فقرات. نعم، أرجو أن تعطيناها أولا بأول. نعم، يقول: عند زيارتي لمقبرة أو مرقد لأحد الرجال الصالحين، بعد السلام أقرأ سورة الإخلاص 8 مرات وأدعو الله للأموات أو صاحب المرقد، مبتدئا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أختم قراءتي ودعائي بقولي، وأهدي لهم مني ثواب سورة الفاتحة وأقرأها، فهل عملي هذا صحيح؟ طيب، نقول قراءة سورة الإخلاص 8 مرات بعد السلام هذا لا أصل له من الشرع، وهو من البدع المستحدثة عند فاعليها. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. نعم. وكذلك إهداء سورة الإخلاص سورة الفاتحة لهم. نعم. هو أيضا من الأمور التي لم يأتي بها الشرع عند زيارة القبور، وإنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور أن يقول الزائر السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. لا. فهذا السلام الجامع بين الدعاء لهم وبين السلام والتحية هو خير ما يقوله المرء لما في ذلك من اتباع السنة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان تمة أمر أفضل من ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بما هو أنفع وأنصح الناس للخلق، فلا يمكن أن يدع الشيء الأفضل ثم يرشد أمته إلى ما دونه. لهذا ننصح أخانا هذا السائل أن لا يتجاوز ما جاءت به السنة عند زيارة القبور. وأما صلاة الركعتين التي أشار إليها في آخر السؤال عند القبر، فهذا إذا كان في مقبرة فإنه لا يجوز، لأن الصلاة في المقبرة حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، فالصلاة إلى القبر بمعنى أن يكون القبر بينك وبين القبلة، هذا حرام ولا يجوز. نعم. وكذلك أيضا المقبرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مقبرة مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم. المقبرة ليست محلا للصلاة، وإنما يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه خرج إلى جنازة رجل دفن أو امرأة كانت تقوم المسجد، فلما علم بها خرج إليها فصلى على القبر صلى الله عليه وسلم، فلا يستثنى شيء من الصلاة يصلى في المقبرة إلا صلاة الجنازة. وهذه أيضا تختلف عن قصد السائل عبد الله حامد، لأن صلاة الجنازة ليس فيها لا ركوع ولا سجود. نعم. أيضا بقية سؤاله يقول وهل يجوز الدعاء له، وهل تجب على من دخل مقبرة أن يقرأ سورة ياسين؟ لا يجب أن يقرأ سورة ياسين، ولا يشرع أن يقرأ أيضا. نعم. فلنقول له لا تقرأ، وإنما تفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكرناه في أول الجواب. نعم. سؤاله الثاني يقول في القرى التي نسكن فيها عندما يموت أحدهم يتجمع أقرباء وأصدقاء ومعارف أو معارف الميت لتشييعه ودفنه وتعزية أهله وتقديم المعونات المادية لهم بشكل يكفي ليقوم أهل الميت بتأجير طباخ لإعداد الطعام للمشيعين والمعزين، والفترة تصل أحيانا من 3 أيام إلى 7 أيام، وفي اعتقادهم أن مثل هذا العمل يقوي الصلة بينهم ويوثق عرى المحبة، وفي اعتقادهم أن هذا الطعام صدقة مقبولة إلى روح الميت، يأكل منه الغني والفقير والصغير والكبير والمرأة والمحتاج، وقد سبق أن الميت أو أخاه أو أباه أعطى هؤلاء الناس الذين يعطون أهله مثل أعطياتهم، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يصح للمسلم أن يأكل من مثل هذا الطعام ويحضر مثل هذا المجلس؟ هذا العمل ليس بصحيح، ولكن إنما نقول هذا العمل نعني به جمع التبرعات بالصدقات والمآتم المذكورة. نعم. فإنه ليس بصحيح. وأما اجتماع الأصدقاء والأقارب لتشييع الميت والخروج في جنازته فهذا لا بأس به وهو من السنة. نعم. فإن تشييع الميت لا شك أنه من السنة، خصوصا إذا كان له حق من قرابة أو صداقة أو تعليم أو غير ذلك. نعم. وأما هذه المآتم التي تصل إلى 3 أيام أو 7 أيام أو 40 يوما فإنها من البدع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها أمته. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها ولا فعلها أصحابه رضي الله عنهم ولا السلف الصالح، وهم أحرص منا على الخير. والذي ننصح به إخواننا في هذه البلاد التي تفعل مثل ما ذكره السائل، الذي ننصحهم أن يوفروا على أنفسهم التعب والعناء وبذل المال بل إتلاف المال في هذه المسائل التي ليست من الشرع في شيء. نعم. وإذا أراد أحد من أولياء الميت أن ينفعه فليتصدق عنه بصدقة تكون خفية وليست على هذا الوجه الذي يعلنه هؤلاء. نعم. الله موفق. أيضا بقية سؤاله يقول وهل يصح للمسلم أن يأكل من مثل هذا الطعام ويحضر مثل هذا المجلس؟ لا، المسلم لا ينبغي له أن يحضر مثل هذه المآتم، بل يكره له ذلك أو يحرم عليه، لأن هذا تشجيع للبدع، ومن أعان على بدعة فهو كفاعلها. فنحذر إخواننا من حضور هذه المآتم ومن التشجيع عليها ومن إقرارها، بل يجب على المسلم إنكار هذه الأشياء. إنكار هذه الأشياء. أحسنتم. في الحقيقة السائل عبد الله حامد من الجمهورية العراقية من بغداد عرف أن أسئلته كثيرة وطلب منا أن نأتي بأكثرها ونبقي إذا لم نتمكن البقية في حلقات أخرى. وفي الحقيقة أسئلته كثيرة ونريد أن نطرح بعض الأسئلة عن الحج. هذا الأخ رشدي محمود النشابي مقيم في الرياض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد السلام ورحمة الله، فبعد أن رمينا جمرة العقبة وطفنا بالبيت عدنا إلى منى وذبحنا هدينا وطفنا في منى نبحث عن مكان ننزل فيه فلم نجد مكانا حتى خرجنا إلى مزدلفة ونزلنا وأقمنا خيمتنا خارج منى وجلسنا ونمنا ليالينا هناك، وقد سمعنا أن الحاج لا يجوز له أن يبيت خارج منى، وإذا كان لابد فإن على الحاج أن يأتي إلى منى ويقف فيه ثم يعود إلى متاعه وخيمته ويجزئه هذا. نرجو إفادتنا، وبعضنا قد ذبح فداءه في مكاننا خارج منى، فما حكم هذا الذبح؟ الجواب: إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى للنزول فيه بعد البحث التام والتنقيب في منى كلها، لا، فإنه حينئذ يسقط عنه المبيت فيها، ولكن يجب عليه أن يبيت في أطرف الناس، لا، بمعنى أن تكون خيمته متصلة بخيام الحجاج، لا، حتى ولو كان ذلك خارج منى في مزدلفة أو فيما وراء مزدلفة أيضا. نعم. المهم أن تكون الخيام متصلة. وليس معنى سقوط المبيت بمنى أنه يجوز أن يبيت حتى في مكة وفي أي مكان شاء، لا، بل نقول إنه لا بد من أن يتصل الحاج بعضهم ببعض. نعم. فإذا امتلأت منى فإنهم يقيمون وينزلون فيما وراء منى، ولكن لا بد من أن يتصل الحاج بعضهم ببعض، كما نقول فيما لو امتلأ المسجد من المصلين، لا، فإنهم يصلون بصفوف متصلة ولو في الشوارع، لا، ولا حرج عليهم في ذلك. لا. وأما بالنسبة للذبح في مزدلفة فإن ذبح في مزدلفة وفي مكة وفي منى كله جائز. نعم. كل ما كان داخل أميال الحرم فإن ذبح الهدي فيه جائز ولا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر. نعم. أحسنتم. هذه رسالة من بركات أحمد القرني من القنفذة، يسأل عن الأضحية، يقول: هل يجوز ذبح الطلي المخصي ضحية أو لا يجوز؟ نعم، يجوز أن يذبح الهدي الأضحية. يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية. نعم. حتى إن بعض أهل العلم رجحه على الفحل، قال: لأن لحمه يكون أطيب. والصحيح أن الفحل من ناحية أفضل. نعم. لكمال أعضائه وأجزائه، وهذا أفضل لطيب لحمه. وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصي. لا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، أي مخصيين. لا. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء.